السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، وننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى شرح ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى بينها ترابط واتساق، وقد جاء الجمع بينها في قول الله سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا من أسمائه الخالق، ومن أسمائه البارئ، ومن أسمائه المصور، فهذه الأسماء الثلاثة من أسماء الله جل وعلا الحسنى. أما اسمه الخالق فقد جاء في غير ما موضع من كتاب الله سبحانه، وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فالله جل وعلا هو الخالق. وجاء أيضا اسمه الخالق مع أفعل التفضيل: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك من أسماء الله جل وعلا الخلاق، فهذا يضم إلى هذه الأسماء الثلاثة: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال الله جل وعلا: بلى وهو الخلاق العليم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فالخلاق جاء في موضعين من كتاب الله سبحانه، في الحجر وفي ياسين، وأما الخالق فجاء في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من أسمائه الخالق، ومن صفاته الخلق. وهذه الصفة لا ينفيها المشركون، بل يثبتها المشركون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. إذن صفة الخلق لا ينفيها المشركون، بل يثبتها المشركون، وكذا يثبتها أهل التوحيد كما لا يخفى. فالجميع يشهد ويقر بأن الله جل وعلا هو الخالق، وله صفة الخلق سبحانه عز وجل. لكن المسلم يستفيد من اسم الله الخالق ومن صفة الخلق ما لا يستفيده غيره. فمن ذلك من الفوائد والآثار المسلكية للاعتقاد بأن الله هو الخالق وأن من أسمائه الخالق اعتقاد وحدانيته. فنحن لأننا نعتقد أن الله هو الخالق، نعتقد أنه الإله المستحق للعبادة وحده عز وجل. فكما لا يخلق إلا الله، فكذلك لا يعبد بحق إلا الله جل وعلا. الذي يخلق هو الله، والذي يرزق هو الله. إذن كيف يعبد سوى الله عز وجل؟ كيف يعبد أحد سوى الله عز وجل؟ لذلك فمن الآثار المترتبة على اسم الله الخالق وصفة الخلق أن نعتقد ألوهيته، وأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القرآن الاستدلال على توحيد الله جل وعلا، أعني توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، ومنه إثبات الخلق. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله هو الخالق، إذن هو الذي يعبد عز وجل. وقال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. فالله جل وعلا كما أنه الخالق فلا يعبد غيره عز وجل. وكذلك إذا علمنا أن الله هو الخالق فإن من الآثار المترتبة على ذلك محبة الله عز وجل، نحب الله لأنه أوجدنا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالذي خلقنا وأوجدنا هو الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق الذي أوجد العباد سبحانه وتعالى من العدم. إذا علمنا أن الله عز وجل هو الخالق قبلنا شرعه، وعلمنا أنه أعلم بما يصلح أحوالنا، لأن الذي خلقنا أعلم بمصالحنا. ألم يقل الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي خلق هو الله، فالذي يخلق هو الذي يضع المنهج لعباده، وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يدبر شؤون عباده سبحانه وتعالى. فمن مقتضى ومن آثار إيماننا بأن الله هو الخالق أن نقبل شرعه وأن نستجيب لأمره. ولذلك قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي سبحانه عز وجل تبارك الله رب العالمين. وإذا علمنا أن الله جل وعلا هو الخالق علمنا أن هذا الخلق لا يكون عبثا، لأن الله المتصف بالكمال لا يخلق عبثا. ومن ثم فلا بد بعد هذا الخلق من بعث ونشور وجزاء وثواب أو عقاب. فالله ما خلقنا عبثا، لذلك قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله ما خلقنا عبثا. إذا علمنا أن الله جل وعلا هو الخالق علمنا كذلك أنه القادر العليم. فهناك صلة وثيقة بين اسم الله الخالق واسمه القادر المقتدر واسمه العليم. ولذلك يأتي الجمع بين الثلاثة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. خالق إذن هو قادر وهو عليم أيضا. وقال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال الله الذي خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالذي خلق هذا الخلق وأوجده قادر على كل شيء وعليم بكل شيء سبحانه عز وجل. وحينما نعلم أن من أسمائه الخلاق فهذا يعني أنه كثير الخلق والإيجاد، فكم أوجد من مخلوقات ولا يزال يخلق سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ونعلم أنه عليم بكل شيء، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل هذا نستفيده من اسمه الخالق، والخلق من معانيه التقدير. فالله هو الخالق أي الذي يقدر. قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو الذي يقدر الأشياء، والخالق من معانيه الإيجاد بعد العدم على غير مثال سابق. يوجد المخلوقات فهو البديع سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق سبحانه عز وجل. كل ذلك نستفيده من معاني اسم الله جل وعلا الخالق. وأما اسمه البارئ فهو مرتبط باسمه الخالق، واسم الله البارئ جاء في هذا الموضع الله هو الله الخالق البارئ المصور، وجاء مضافا مرتين في سورة البقرة في آية واحدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فالله من أسمائه الخالق ومن أسمائه البارئ. والبر يأتي بمعاني، فالبراءة تأتي بمعنى الخلاص، برأ الشيء أي خلصه. ومن معاني البر الخلق، برأ الشيء أي خلقه. فالبر بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التخليص. لذلك قال بعض العلماء الله عز وجل هو البارئ، أي هو الذي خلص بعض المخلوقات من بعض، فجعل لكل خلق صفته الخاصة به. ما ترى في الخلق من تفاوت، كل خلق له صورته وله هيئته، فالله خلص هذا من ذاك وخلص هذا المخلوق من ذاك المخلوق، فالله هو البارئ سبحانه عز وجل. ومن معاني البر الخلق، فبعضهم يقول الخالق أي المقدر، والبارئ الموجد من العدم، خلق فبرأ فصور. فيقولون إنها مراحل ثلاثة، إذا جاء اسم الله الخالق مع اسمه البارئ مع اسمه المصور، فيكون اسم الله الخالق بمعنى المقدر الذي قدر. طيب التقدير بعده تنفيذ، هذا التنفيذ يكون باسمه البارئ، يكون في اسمه البارئ. ولذلك قال القائل ولأنت تفري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. ولأنت تخلق ولأنت تفري ما خلقت، يعني ولأنت تنفذ ما قدرت. ممكن واحد يقدر ويقول سأفعل وأفعل ويقدر لكنه لا ينفذ، وأما الله فهو يقدر وينفذ سبحانه وتعالى. إذن من معاني اسم الله البارئ الذي خلق، الذي يخلق ما قدر، الذي ينفذ ما قدر. ومن معاني البارئ الذي خلص كل شيء من الآخر، كل واحد صفة خاصة عن الأخرى. ومن معاني البارئ قالوا من البري وهو التراب، أي الذي خلق العباد أو الناس من تراب، فهو الخالق سبحانه وتعالى. وقال بعضهم البارئ الذي خلق الخلق بلا تفاوت، بل خلق الخلق خلقا محكما بفضله عز وجل. كل ذلك من معاني اسم الله البارئ. وتأتي مادة برأ غالبا مع الحيوان وما كان مثله، ولا تأتي غالبا مع الجمادات، فلا يقال برأ الله كذا من الجمادات، إنما يقال برأ الله بإنسان، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى الخالق البارئ المصور. وأما اسمه المصور فمادة الصور تدل على الميل، صور الشيء أي أماله، والتصوير التشكيل وجعل الشيء على هيئة معينة. فالله عز وجل هو المصور كما جاء في الآية هو الله الخالق البارئ المصور، وكما جاء وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المصور الذي يخلق الأشياء ويجعلها على شكل معين وهيئة معينة. إذن هناك أمور ثلاثة، خلق يعني قدر، وبرأ يعني أوجد ونفذ، وصور يعني جعل كلا على صورة محددة على شكل معين وعلى هيئة معينة. ولذلك مع كثرة هذه المخلوقات وتعددها وتنوعها لا ترى صورة مخلوق تماثل صورة مخلوق آخر من كل وجه. ولذلك هذا من الإعجاز. وفي واقعنا الحديث قد استعملوا ما يسمى بالبصمات، كبصمة العين بل وبصمة الصوت وما إلى ذلك من الجينات الوراثية، فكل مخلوق له صورته الخاصة التي لا يماثلها فيها غيره. وهذا من فضل الله وإلهامه ومن تقدير الله عز وجل وتمام قدرته عز وجل. خلق المخلوقات وبرأها وشكلها وجعلها في صورة معينة، لكل منهم صورته. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وهذا يعني أن التصوير بعد الخلق. إذن هناك خلق وهناك بر وهناك تصوير. ولذلك قال بعض العلماء كابن القيم رحمه الله: هو الله الخالق البارئ المصور. قال البارئ المصور تفسير لقوله الخالق. يعني إيه الخالق؟ البارئ المصور، المصور اللي أوجد وهيئ وشكل وجعل هذا على شكل معين. ولذلك لا يجوز لمخلوق أن يضاهي الله جل وعلا فيصور مخلوقا من المخلوقات. يقال لهؤلاء الذين يصنعون ذلك: أحيوا ما خلقتم. ولذلك لا يصور ما فيه روح، وإنما يصور غير ذلك كتصوير النباتات والجمادات وما إلى ذلك. وأما ما فيه روح ففيه النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فالله هو الخالق وهو البارئ وهو المصور، فنحمد الله جل وعلا على ذلك. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: وصوركم فأحسن صوركم. وقال: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه. فنحمد الله أن أوجدنا وأن أمدنا وأن صورنا، ونسأله سبحانه وتعالى من فضله. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ربه قائلا: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهناك خلق وهناك خلق. نسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا بين الحسنين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا جنته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.